خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، في زمان ضاعت فيه القيم والمبادئ، في زمان كثر فيه العبث واللهو وانحرفت بوصلة الإنسان عن الغاية التي خلق من أجلها، في زمان كثرت فيه المعاصي والفواحش حتى انتكست فطرة الإنسان، في زمان صدر فيه أهل اللهو والسفه والانحلال ليكونوا قدوات ومثل، يسير الإنسان في هذا الزمان يبحث عن قدوة بحق، قدوة تتعلم من لفظه ولحظه، فلا يجد الإنسان نفسه إلا أمام عبق الماضي العطير، ماضي أمتنا المجيدة، فتجد الأنموذج والمثل والقدوات والكمال البشري في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قوم كفى بتزكية الله تبارك وتعالى لهم، حيث قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، فباحثا عن قدوة هاك سيرة العتيق أبو بكر الصديق، كيف عاش رضي الله عنه، وكيف كان إسلامه، وكيف كان حبه لله ورسوله، وكيف كان بذله وجهاده وتضحيته من أجل هذا الدين. هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة المباركة من مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، فتابعونا. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.